محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله: عثر الله أيامك كما عثرتني، عثر الله أيامك كما عثرتني، جزاك الله خير. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. باب تغير الناس وذهاب الصالحين إلى أن قال. هذا الكتاب حق الشيخ البغوي أسانيده أقوى من أسانيد التذكرة اللي نقرأها ليلة الجمعة اللي قريناها البارح. هذاك واحد جزاه الله خير دحين سال جزوين، واحد الله سخره وخرج حيز التذكرة، أخبارها ضعيفة، لكن هذا الشيخ البغوي هذا الكتاب هذا 12 كم جزء 12 هذا غلط كم هذا السابع الجزء السابع الثامن. هذا حديث، لأن الشيخ البغوي من أهل الحديث يعني الذين لا يرون إلا الحيز الأقوى، ومفسر له تفسير كان مطبوع طبعه ديك الايام عبد العزيز الله يرحمه الملك عبد العزيز طبعه هو مع تفسير الايه ابن كثير، هذا كان في الجانب وهذا كان في الوسط. طيب. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا المراد به البخاري نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمرو الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطار بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموه. لو دخلوا جحرة مو حجرة، لو دخلوا جحرة بالجيم أول، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، اتبعتهم في برواد لدخلتموه. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من معجزاته، هذه من المعجزات الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه، يخبر بالشيء الذي لم يقع في زمانه ولم يقع قبله وإنما يقع بعده عليه الصلاة والسلام. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني وهم أهل الكتاب، ولكن نحن ماشيين عليهم، ما نشوف الإنجليز يسوي إيه وفرنسا يسوي إيه إلا نسوي زيهم. حطوا الترابيش، حطينا الترابيش، ها وديك القوافي اللي تأتي من قدام، لبسوا الثياب المنقطة هذه اللي كنا كرب حرمة سوينا زيها، ما يفعلوا شيء. الحريم حقونهم رفعوا سراويلهم، رفعوا نساءنا سراويلهم. تتبعن سننة طريق من كان قبلكم أهل الكتاب، حذو القد بالقد، يعني يفعلوا كل شيء بمثل ما فعلوا. ولو دخلوا جحر ضب، الضب معروف الذي هو مثل الايه يؤكل، هو جائز اكله، انما الرسول ما اكله عليه الصلاه والسلام، كان ان قومي ما كانوا ياكلوه واني اعافه، والا هو حلال. الضب غير الضبع، الضبع وهو مثل الدين، لكن لا يروي عنقه لا يلتوي. إذا أراد أن الضبع إذا أراد أن يلوي نفسه على وراءه بكل يرجع، نعم، رقبته ما تستدير. والضب هو الذي له أربع رجول مثل الوزغة، لكنه عاد له شوك فوق. نعم. طيب. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه في بعد الرواد لدخلتموه. نعم. وهذا من علامات النبوة الذي أخبره الله بأن يخبر بها وتقع بعد موته. نعم. كما أخبر على أن أهل البادية سيتركون البداوة ويتركون رعي الغنم ويتركون الزراعة ويأتون إلى المدن ويصيروا حضر وقد يقصر عندهم الفلوس يشترون الأراضي ويرفعون البيوت حتى البيوت الآخرية. نعم، وهذا كله وقع، كل ما يخبر عنه الرسول فيقع. نعم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني قال فمن؟ قلنا يا رسول الله من قبلنا، من كان قبلنا اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني هم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. هذا قول أخبرنا، أخبرنا هذا هو السند، هذا هو السند. كل إنسان يخبر عن شيخه، شيخه يخبره، شيخه يخبره إلى أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. يذهب الذين يعاشوا في أكنافهم ويبقى الذين حياتهم لا تنفع، أسأل الله السلامة. وهكذا الدنيا، يذهب الصالحون ويبقى حتى تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على لقع ابن لقع، أسأل الله السلامة. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. حفالة التمر رذالته، حفالة التمر رذالته الآخر الذي يبقى في الكيس، الذي يبقى في الكيس لمن تكبه، الذي يبقى في الكيس هو الذي الحثالة. نعم. ومثلها الحثالة والفاء والثاء يتعاقبان كقولهم فوم وفوم. نعم. وجذف وجذف، يعني على أن حثالة وتفال وحثالة وهي حثالة ورزالة يعني الحروف تتناوب عن بعضها البعض. نعم. وقوله لا يباليهم الله بالة أي لا يرفع لهم قدرا. نعم. ولا يقيم لهم وزنا. يقال باليت بالشيء مبالاة وبالية وبالة، يقال ليس هذا من بالي أي مما أباليه. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي يعني توبة يعني مما لا أباليه، مما لا أعد له قيمة، من الشيء الذي لا أعد له إيه قيمة، ما له قيمة عندي لا أبالي به، لا أخاف منه ولا أبالي به وليس له عندي قيمة، نسأل السلام. نعم. طيب. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت. عبد الله بن المبارك هذا أبوه كان مولا، يعني كان عبدا مملوكا لأحد التجار الذين عندهم المزارع عندهم كذا وكذا، وكان والده من الصالحين، هذا العبد المشترى من الصالحين، ووضعه سيده على بستان كبير فيه من الفواكه والثمار. نعم. جعله بوابا على هذه الحديقة. جاء يوم من الأيام صاحب الحديقة سيده وقال له أعطيني من الرمان الذي كذا وكذا، فكل ما يأتي برمان قال له لا مو هذا، قال له أنت، قال له والله يا سيدي أنا ما أكلت من حديقتك شيء ولا أعرف أي شيء في أي موضع، أي شيء ما أدري في أي موضع، أنت وضعتني عليها وأنا ما دقت منها شيئا ولا أعلم أي شيء من الأشياء في أي موضع موجود، أي جهة من الجهات. هذا الرجل وسيده عنده بنت فاختار ان يزوج على هذا الامين الذي ما حرك شيئا في الحديقة ولا كذا. جاءت بعبد الله بمن؟ عبد الله المبارك. ابن المبارك. وجاءت بابن يسمى ابن المبارك. نعم. طيب. عن انس رضي الله تعالى عنه قال: ما اعرف منكم شيئا كنت اعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا اله الا الله. قلنا: يا ابا حمزه الصلاه. فقال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، افكانت تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: على اني لم ار زمانا خيرا للعامل من زمانكم هذا الا ان يكون زمان مع نبي صلى الله عليه وسلم. يعني انهم اخروا الصلاه، أخروا الصلاة العصر، أخروها لكن ما أخرجوها عن وقتها، فهو نقم عليهم لأنكم أخرتم الصلاة. ما كنت أحد هذا الأشياء تفعل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فربما يكون زمانكم هذا أحسن من الزمان الذي يأتي بعده لأن كل زمان يأتي الذي بعده أفسد منه. نحن كنا في زمان في آداب وفي كذا وكذا، تغيرت الأشياء أسأل الله السلامة، وكل يوم في تغيير حتى تقوم الساعة. نعم. طيب. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال: أخبرنا عبد الله بن محمود قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله: أفبي تغترون أم علي تجترئون؟ وفي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. حيرانا يعني في آخر الزمان يأتي أوادم يتظاهرون بتظاهر الأولياء ويلبسون لباس الأولياء ويلبسون لباس الناس الذين يحسنون التقوى، يتظاهرون بذلك، وهم قلوبهم كقلوب الذئاب، يحبون أن يأكلوا. إذا سبح القيطون هم بسرقة، واحذر من القيطون حين يسبح القيطون وهو البسك، اسم من أسماء البسك، إذا سمعت جنبك معناته يبغى الإيه، يبغى الهردومة، يبغى الهردومة، يبغى اللحمة، وإذا لا حبا بسرقة. نعم. هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الطريق، يعني إلا من الجماعة هذول، عن فلان، ما حد رواه غيره. نعم. ويحيى بن عبيد الله تكلم فيه شعبة، وأحد الرواة تكلم فيه أحد العلماء الذين يعرفون الرجال، يعني على أنه ضعيف في الحفظ أو ضعيف في كذا أو ضعيف في كذا. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أطرق. إمنا من حديث الإمام البغوي رحمه الله تعالى على أن الزمان يتغير، وكل زمان يأتينا بعد زمان الذي يأتي عقب الأول يكون أخص منه إلى أن تقوم الساعة، لأن تقوم الإيه الساعة. والآن الشيخ هذا في الكتاب الثاني بالفقه يقول على أن الإيه زيد حقوق الله تعالى حقوق الله على قبر بينها نعم ثلاثة أدرك على ثلاثة أدرك نعم الأول ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا يعني حقوق الله لا يقبل حق من الحقوق الحقوق ثلاثة حق لا يقبل فيه إلا الشهداء إلا أربعة إذا أنت رميت إنسانا بالزنا لا بد أن يشهدوا عليه أربعة فليأتوا عليه بأربعة بشهداء زي في القرآن كما يقول في القرآن وبشرط إيه أن يقول رأيت ذكره في فرجها رأيت ذكره داخلا في فرجها وأما لو قال على أني رأيت راكبا عليها لا ما يفعل عليه لكن ما سوى شيء لازم أن يشهد أني رأيت ذكر هذا في فرج هذه نعم طيب ها لا يقبل في حد الزنا واللواط وإطيان البهائم إلا أربعة من الرجال حتى لو أتى البهيمة لو أتى جامع غنمة أو جامع لا بد من أربع شهداء ولا بد أن يرى الذكر داخلا في الفريق نعم وحجة ذلك في الزنا واللواط قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وفي مسلم هذا الدليل من القرآن هذا الدليل من الهيم من القرآن هذه الأشياء التي لا يقبل فيها إلا أربعة شهود نعم وفي مسلم أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم يعني هذا السائل رضي الله تعالى عنه يعني كيف أمهله وأنا مع زوجي كيف أقتله يعني معناه استعجل عليه قال لا استعجلت عليه بقصدك له نعم بي ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش نعم. فغلظ في الشهادة عليهما فغلظت الشهادة عليهما يعني على هذا الشهادة أربعة لأن من أعظم الفواحش لأن الشخص نسأل الله السلامة إذا زنى بامرأة أجنبية لم تكن حليلته ولا شيء نعم أدخل وحملت منه أدخل في العائلة هذه إنسانا ليس منهم أدخل في العائلة هذه إنسانا ليس إيه ليس منهم ما يدروا عنه إنسانا ليس منهم ليس أبوه زوجها هذه من أعظم الفواحش أولا أدخله يرث وكذا وكذا وكذا إلى آخر ونسبه إليه نعم طيب فغلظ في الشهادة عليهما ليكون أستر للمحارم نعم. وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يوجب الغسل فأشبه الآدمية يعني يقول على أن قسنا إتيان البهائم قسناه على إتيان الإنسان والمرأة نعم لأنه هذا فرج وهذا فرج نعم وهذا يضعف الشهوة وهذا يضعف الشهوة نعم وقيل إن قلنا الواجب في إتيان البهائم التعزير وهو الراجح قيل فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزنا وإذا قلنا على أن إتيان البهائم الغنم او البقر جامع البقر جامع كذا فنقول على انه يأتي بشاهدين يقول فيه قول لكن الاحسن انه اربع شهداء نعم وهذا ضعيف جدا الذي باثنين ضعيف جدا لان كله الشارع الحكيم يبغى ينفي الفاحشة ما يبغى دور الفاحشه. نعم. لأن نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة، كما أنه إذا زنا في الأمة وهي الجارية. نعم. فلو شهد ثلاثة بالزنا فهل يجب الحد على الشهود؟ فيه خلاف. الراجح أنهم يحدون لعدم تمام الحجة. فلو يسويني فلو شهد ثلاثة بالزنا فهل يجب الحد على الشهود؟ ما جاء الرابع، ما أتيه بالرابع. نعم. فيه خلاف. الراجح أنهم يحدون لعدم تمام الحجة، لأن الحجة ما تمت، وهم لوثوا الشخص الذين شاهدوا عليه، لوثوه ولم يكملوا، فلذلك عذروا حتى لا يشهدوا حتى يستكملوا أربعة فارضون يجمع مع بعضهم. نعم. لا يأتوا بالقول الفاحش ويشيعوه في الناس، قول الفاحش، والذين يحبون إظهار الفاحشة الله مقتهم سبحانه وتعالى. نعم. ولأن لو لم نوجب الحد لاتخذ الناس الشهادة ذريعة إلى القذف، فتستباح الأعراض بصورة الشهادة. لو قلنا على أنهم الثلاثة الأنفار ما نقوم عليهم الشهادة، لكل إنسان فعل ذلك وصارت الدنيا كلها فاحش، يظهرون في المؤمنين الفاحش، والذين يشيعون في المؤمنين الفاحش ولم يكونوا على الشهادة، لابد أنهم إذا شهدوا أربعة يشهدوا. نعم. والله تعالى أعلم. نعم. قال: وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود. والثاني القول الذي يقبل فيه نعم شاهدان وهو غير الزنا وغير الحدود. نعم. غير وهو غير الزنا من الحدود، من الحدود يعني الحدود الذي يحد فيها، مثلا سب او كذا، قال له يا زاني، او قال له يا كذا او كذا، لابد من شاهدين، ما في اربع. نعم. وهذا هو الضرب الثاني من حقوق الله تعالى، ولا مدخل للنساء فيه. ولا مدخل للنساء يعني النساء ما يشهدوا في هذه الأشياء، ما يشهدوا فيها إلا الرجال، أربعة منكم. نعم. بخلاف هناك حق الدين، هناك شاهدان رجلان، أو شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمينه يمين المدعي. نعم. ولا يقبل فيه إلا رجلان كحد الشرب وقطع الطريق. كحد الشرب يعني كحد الشرب عن الذي يشرب السكر، أو كحد الإيه؟ وقطع الطريق كذلك شاهدين ويحد عليه. نعم. طيب. والقتل بالردة ونحو ذلك. والقتل بالردة إذا ارتد عن الإسلام نسأل الله السلام. نعم. لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل أصحاب عدل منكم. نعم. وقياسا على النكاح والوصية. وقياسا كمان زيادة على أن النكاح لا يجوز إلا بشاهدين، والوصية كذلك إذا أوصى الإنسان لابد أن يأتي بشاهدين. نعم. طيب. والله تعالى أعلم. جزا الله. نعم. قال: وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان. هلال رمضان يقول رمضان، لكن خروجه لا يزح إلا باثنين أو بتمام العدد أو بتمام العدة، يعني ثمن 30 يوما، خلاص ما يبغى له شهود، يبغى له شهود ما فوق 30 شيء خلاص. أما إذا في النقصان على أنه ناقص عن 30 لا بد من الشهود، لأنه احتماله 30، ولا يكون الهلال قد يكون 29 أو 30، فإذا تم 29 ورأيناه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم. لا يقبل الواحد إلا في هلال رمضان على الراجح. إلا في دخول هلال رمضان ودخوله، أما خروجه لا بد من إيه؟ من شاهدين. نعم. واحتج له بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أرى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. يعني قبل شهادتي وأنا واحد، قبل شهادتي وأنا واحد، يعني الناس تراء، كل واحد يقول شوف شوف شوف شوف، هذا معنى تراء، تراء بمعنى شوف الهلال، شوف الهلال، هل يقول شوف، هل يقول شوف، يقول أنا رأيته وجيت للرسول أخبرته، فأخذ بشهادة، يعني أخذ بشهادة، أمر الناس أن يصوموا. نعم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. هذه الضروب الثلاثة التي هي لله سبحانه وتعالى، وأما الحقوق العالمية قد تقدمت، التي فيها شاهد وشاهد، التي فيها شاهدان أو شاهد وامرأة ثانٍ أو شاهد ويمين المدعي، يمين المدعي يقول أنا عندي شاهد وعندي يمين وعندي يمين. نعم. طيب. ورواه الدارقطني وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم، ويستثنى مع مسألة الهلال. عندنا يقول في الحديث يقول على شرط مسلم، وفي بعضهم يقول على شرط البخاري، وفي مسلم على شرطيهما، على شرطيهما. شرط البخاري رحمه الله تعالى يقول أن الراوي فلان عن فلان لا يروي عنه إلا أن يكون في زمان واحد، أن يكون زمانهم واحد، وأن يلتقي بعضهم ببعض، أن يكون في زمان، فلو كان هذا في زمان وهذا في زمان كيف صح الرواية؟ صح الرواية؟ ما صح الرواية؟ هذا في زمان، في زمان راح مات، وهذا في زمان كيف؟ لابد رضي الله تعالى عنه المحدثون الله أعطاهم هذه القوة حيث كانوا يحرقوا. الراوي متى ولد؟ متى مات؟ الراوي الثاني هل اجتمع به ولا لا؟ رجال أذاعوا عن حديث الرسول الكريم، ولا يأخذون إلا يقول لك هذا فلان في الزمان الفلاني وهذا في الزمان الفلاني، كيف اجتمع به؟ ما يصير، ما اجتمع به. فالبخاري يقول لابد من الزمان واحد، نعم، وأن يجتمع به، يروي عنه باجتماع. وإمام مسلم بلا يقول يكفي الزمان، الإمام مسلم يقول يكفي، إذا كان الزمان واحد يكفي الزمان، لو كاتبه بمكاتب، لو كاتبه بمكاتب، هذا عند الإمام الثاني. وذاك يقول لا، لابد من زمان واحد واجتماع. والثاني يقول له بزمان واحد، لأنه قد يصح بالمكاتب. أنا أرسل لواحد من العلماء الكبار وأقول أروي، أنا أبغى أروي عندك أرسل لي حديث أرويها عنك، يكون الزمان واحد، لا يكون الزمان مختلف. نعم. طيب. ويستثنى مع مسألة الهلال مسألة أخرى ذكرها المتولي ونقلها عنه النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، فقال: فرع ذكر المتولي أنه لو مات كافر فشهد واحد أنه أسلم فلا يحكم بأنه مسلم في الإرث، فيرثه الكافر للمسلم. هذا لا تقبل، لا تقبل شهادة الواحد، لا تقبل شهادة الواحد فيه. نعم. وهل يحكم به في جواز الصلاة عليه؟ قولان كما في ثبوت هلال رمضان. يعني قولان، يعني واحد قال هذا أسلم، الذي مات هذا أسلم، والناس قالوا ما أسلم، هل تقبل فيه شهادة واحد يصلي عليه؟ قال فيه خلاف بين العلماء. طيب. واستثنى الشيخ تاج الدين ابن الفركاح مسألة نقلها عن الماوردي رحمه الله تعالى وهم فيها فليعلم وهم فيها فليعلم ذلك. ما هي؟ ما ذكرها؟ ما ذكرها؟ واستثنى الشيخ تاج الدين ابن الفركع مسألة نقلها عن الماوردي رحمه الله تعالى وهم فيها فليعلم ذلك. يعني شك فيها, شك فيها يعني جعلها مما يقبل فيه شاهد واحد, والصحيح على انه لا يقبل شاهد واحد الا في دخول رمضان, الا في دخول رمضان. والقول الثاني الذي في الكافر اذا اسلم, هو اسلم او لا اسلم, ناس شهدوا شهد واحد وما شهدوا اثنين. نعم. والله تعالى اعلم. نعم. قال ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. ينتبه يا شيخ, الأعمى متى تقبل شهادته؟ في خمسة مواضع, بغير الخمسة المواضع ما تقبل. ما هي يا سيدي؟ النسبي. النسب, أن فلان ابن فلان, أن فلان ابن فلان. نعم. والموت. والموت. والملك المطلق. والملك المطلق, يسمع يسمع من الناس على أن هذا فلان هذا البيت له, ما ليس معه شريك. نعم. والترجمة. والترجمة, يترجم. نعم. وعلى المضبوط. ها؟ وعلى المضبوط. وعلى المضبوط. طيب هذا